وما التكبير فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال. وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة كالرحمن الرحيم كالرحمن والرحيم والكريم والغفار وشبه ذلك فثمرتها ثلاث مقامات وهي الشكر وقوة الرجاء والمحبة، فإن المحسن محبوب لا محالة. وما الحوقلة والحسبلة فثمرتها التوكل على الله والتفريض إلى الله والثقة به. وما الأسماء التي معناها الاطلاع والإدراك كالعليم والسميع والبصير والقريب وشبه ذلك فثمرتها المراقبة. وما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها شدة المحبة فيه والمحافظة على اتباع سنته. وما الاستغفار فثمرته الاستقامة على التقوى والمحافظة على شروط التوبة مع انكسار القلب بسبب الذنوب المتقدمة. ثم إن ثمرات الذكر بجميع الأسماء والصفات مجموعة في ذكر الفرد، وهو قولنا الله الله، فذلك هو الغاية وإليه المنتهى. نقف هنا عد لا شك أنه ليس من السنة في شيء، يعني هذا من الفاظ الصوفية أو من أفعال الصوفية يسمونها ذكر الفرد، وهو لفظ الجلالة فقط، لفظ الجلالة. يقولون تكرار لفظ الجلالة يجمع كل هذه، يعني يجمع الحمد لله والاستغفار وكذا، وهذا غير صحيح اطلاقا، بل هو من البدع الصوفية. بل بعضهم يعني قال يعني بدل الذكر الفرد الضمير هو فيبدون مثلا يقول أول شيء يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بعدين يقول الله الله الله الله، وبعدين يقول هو هو هو يعني هو ذكر ذلك ذكر الله جل وعلا أسماء الحسنى الغفور. أيوة صحيح، يعني كله ممتاز هذه. أيوة الفرق بين الغفور والرحمن والرحيم ورب الجلال الله وكل الأسماء الله. يعني هم يرون أن لفظ الجلال الله هو الاسم الأعظم وإليه المنتهى وإليه. بغض النظر عن هذا الاعتقاد، يعني إذا أبيح لنا ذكر الله عز وجل الغفور والرحيم بأسمائه مفردة؟ لا ليس مفردة، لا السابق يذكرها ما تابع. يقول يعني الحسبلة وكذا بعدين ذكر، قال وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى والصلاة على النبي استغفار. من قصدك أنه يعني يقصد أن يذكر الرحمن لوحده والرحيم؟ نعم. ما فهمت هذا، لكن إن كان كذلك فهو نفس ال... يعني إذا كان قصده هذا فهو أيضا من الأخطاء. يعني أنا مثلا لما أدعو قل يا الله يا كريم يا رحيم بأسلوب النداء هذا جائز شرعا في الدعاء، لا بس لكن اللفظ بقصد الذكر بالاسم المفرد فقط فهذا لا شك انه من البدع، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا التابعين انه كانوا يفعلون ذلك، يعني يكون لفظ احد اسماء الله تعالى فقط لوحده. يعني كان الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد، تعرفون الشيخ عبد الرحمن الصمد، كان مشايخ الكويت توفي رحمه الله، فكان يناقش واحد وعلى هذه القضية، كان اسمه أظن اسمه محمد وكذا، فالهم أبا ذاك أن يقتنع بأن محمد يعني النداء لفظ الجلالة وحده كذا من غير شيء إنه، فكان لما يعني على نهاية المناظرة كان يقول له محمد محمد محمد، يقول له نعم محمد، يقول محمد محمد نعم، وبدأ ذاك يقول له محمد ما نعم إيش تبي، قال شيخ ضايق انت تقول ان هذا ذكر وجميل ان الانسان يردد الاسم، قال انا اخشى ان الترديد هكذا سوء ادب مع الله، يعني كما انك انت ضايقت الان لما كررت اسمك من غير لا طلب ولا ولا ولا ولا شيء، يعني كانه اقتنع على في الاخير. ممكن شيخ مثلا يعني الاعجاز في الاسم يقول يا الله يا رحيم وهو يضمر يعني ماشي الرحمه، اي يعني في نداء يا، لكن هذا لا ما في حتى نداء الله الله الله الله الله الله كذا ما في شيء الله الله بس الله. عندنا صوفيه هكذا شيخ يذكرون الاسماء الاولى كلها بنداء، فاذا جاء عند لفظ جلاله الله الله الله، الله. فهذا الاشكال، لذلك حتى الشيخ عبد الرحمن هنا علق عليها تعليق جيد، قال ان الذكر باسم مفرد من بدع الصوفيه ولا اصل له في كتاب السنه، فاختيار المؤلف لذلك زله منه عفى الله عنه. ثم قال ان الاسم المفرد لا يفيد فائده تامه كما مقر في علم النحو، لذلك لا يحصل بالاسم المفرد ايمان ولا كفر، لا يدخل الكافر في الاسلام بذكر الاسم المفرد، يعني لو واحد قال الله وهو كافر ما يدخل الاسلام. ولا يكفر من قال لا إله إلا الله وامتنع عن ذكر الاسم المفرد. فلذلك لا يجوز الاتيان باسم المفرد في المواضع التي يستحب أو يجب فيها نوع من الأذكار الشرعية، وهذا يعني واضح. وبعدين وصل بعضهم كما ذكرت لكم أنه بدال الله يقول هو هو هو بدال، يعني حتى أتهم بالضمير يقول الضمير أخص من الاسم المفرد، وكل هذا من البدع يعني. نعم. استعينوا بالصبر والصلاة، قد ذكر أن قد ذكر إن الله مع الصابرين أي بمعونته. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، قيل إنها نزلت في شهداء المقتولين في غزوة بدر وكانوا 14 رجلا لما قتلوا حزن عليهم أقاربهم، فنزلت الآية بينة لمنزلة الشهداء عند الله ومسلية لأقاربهم، ولا يخصصها نزولها فيهم بل حكمها على العموم في الشهداء. ولنبلونكم أين اختبروكم، وحيثما جاء الاختبار في حق الله فمعناه أن يظهر في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبد، وليس كاختبار الناس بعضهم بعضا، لأن الله يعلم ما كان وما يكون. والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين وقيل لكفار قريش، والأول أظهر لقوله بعدها وبشر الصابرين بشيء من الخوف يعني من الأعداء، والجوع بالجذب، ونقص من الأموال بالخسارة، والأنفس بالقتل، والثمرات بالجوائح، وقيل ذلك كله بسبب الجهاد. طبعا في قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف فيه يعني شيء من رحمة الله سبحانه وتعالى، إن الله قال بشيء من الخوف شيء، يعني الله تعالى لا يختبرنا اختبار إهلاك، إنما هو اختبار يعني لإظهار المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب، فهو اختبار لابتلاء الناس ومعرفتهم لا لإهلاكهم. لذلك قال ولنبلونكم بشيء، ولم يقل ولنبلونكم بخوف وجوع كذا، بشيء من الخوف والجوع، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. إنا لله اللام للملك، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء. راجعون تذكروا الآخرة لتهون عليهم مصائب الدنيا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أخلف الله له خيرا مما أصابه. قالت أم سلمة فلما مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك فأبدلني الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائدة، ورد ذكر الصبر من القرآن في أكثر من 70 موضعا، وذلك لعظمة موقعه في الدين. قال بعض العلماء كل الحسنات لها أجر محصور من 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصبر، فإنه لا يحصر أجره لقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أمس كانت خطبتي عن الصبر، لو أدري كان استفدت من هذه. نعم. وذكر الله للصابرين 8 أنواع من الكرامة، أولها المحبة قال والله يحب الصابرين، والثاني النصرة قال إن الله مع الصابرين، والثالث غرفات الجنة قال يجزون الغرفة بما صبروا، والرابع الأجر الجزيل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والأربعة الأخرى المذكورة في هذه الآية، فمنها البشارة قال وبشر الصابرين، والصلاة والرحمة والهداية قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصبر على 4 أوجه، صبر على البلاء وهو منع النفس من التسخط والهلع والجزع، وصبر على النعم وهو تقييدها بالشكر وعدم الطغيان وعدم التكبر بها، وصبر على الطاعات بالمحافظة والدوام عليها، وصبر عن المعاصي بكف النفس عنها، وفوق الصبر التسليم وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهرا وترك الكراهة باطنا، وفوق التسليم الرضا بالقضاء وهو سرور النفس بفعل الله وهو صادر عن المحبة، وكل ما يفعل المحبوب المحبوب. طبعا الصبر عند علماء السنة 3 أنواع كما لا يخفاكم، الصبر عن الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة. يعني النوع الثاني ذكر مؤلفون الصبر عن النعم، هذا يعتبر شكر وليس صبرا، لا يعتبر. هو ذكر نعم 4، الصبر على البلاء وعن النعم على الطاعات وعن المعصية، فعد الصبر عن النعم منها، وهو يعني صحيح انها خارجها، لان مقام الشكر مقام اخر مختلف عن الصبر. فاذا عندنا الصبر على الطاعه، الصبر عن المعصيه، والصبر على اقدار الله المؤلمه. في الصبر على اقدار المؤلمه في فائده ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله، يقول الناس يقول الصبر على البلاء او اقدار الله المؤلمه نوعان، النوع الأول صبر على الأقدار الكونية، مثل يموت له قريب، يحصل له حادث، يحصل له مرض، وهذه أحداث كونية تحصل لكل إنسان، مثل الآيات السابقة: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والمطلوب في مثل هذا المقام هو الصبر، لأن لا حيلة الإنسان في دفع هذه الأمور الكونية. النوع الثاني قال الصبر على أذى الناس، الصبر على أذى الناس من أنواع الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على أذى الناس. قال وهو الشاق على النفس، لأن النفس تتشوف للانتقام في من تقدر عليه، فالنفس تحب أن تنتقم من يؤذي، النفس تحب أنها ترد عن نفسها. فهنا يبرز مقام الصبر، مقام الصبر. قال والناس على يعني في ذلك يعني بعضهم يدفع السيئة بالسيئة، وهذا مقام عدل، وبعضهم يدفع السيئة بأنه يسكت عنه، يعني ما يصبر عليه، فهذا مقام الصبر ما يرد عليه. وبعضهم يدفع السيئة بالحسنة، وهذا مقام الفضل والكمال، كما قال الله تعالى: ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولأنها صعبة قال الله تعالى بعدها: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا الصبر على أقدار الله المؤلمة نوعان: صبر على أقدار كونية، وصبر على أذى الناس، وكله مطلوب شرعا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه قط، يعني من يؤذيه لنفسه ما ينتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. إذن الصبر ثلاث أنواع، وكما ترون أن الصبر بهذا، يعني الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر، أنه ينتظم الدين كله، الصبر ينتظم الدين كله، كل الدين يدخل في أحد هذه الأنواع الثلاثة. ومن هنا قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، لأنه فعل كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين: ما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خيرا من الصبر، أعظم العطاء عطاء الصبر. نعم شيخ، الصبر عن النعم داخل في الصبر على الطاعة، الصبر عن النعم ممكن صح، إذا شكرها فهو صبر على الطاعة. إن الصفا والمروة جبلان صغيران بمكة من شعائر الله، أي معالم دينه، واحدها شعيرة أو شعارة، فلا جناح عليه. إباحة للسعي بين الصفا والمروة، والسعي بينهما واجب عند مالك والشافعي وأحمد، وإنما أحمد أخذ زيادة من عندي يعني الإمام أحمد أيضا يراه ركن، لكن الأندلس كانوا أهل الأندلس كان لا يرون الإمام أحمد فقيها، يعني لذلك غالبا لا يذكرونه في الخلاف الفقهي، يعني مثلا بالضبط يرونه محدثا، يعني لذلك برشد مثلا في بداية المجتهد يذكر الخلاف ولا يذكر الخلاف، لأنه كان يعتبر الإمام أحمد محدثا ليس فقيها. نعم حسنا، وإنما جاء بلفظ يقتضي الإباحة، لأن بعض الصحابة امتنعوا من السعي بينهما، لأنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له إساب، وعلى المروة صنم يقال له نائلة، فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيما للصنمين، فرفع الله ما وقع في نفوسهم من ذلك. ثم إن السعي بينهما واجب بالسنة، قالت عائشة رضي الله عنها: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة، وليس لأحد تركه. وقيل إن الوجوب في رواية الصحيحين أيضا: ما أتم الله حج امرئ لم يسعى بين الصفا والمروة، هكذا تقول عائشة: ما أتم الله حج. وهذا يدل على أنه مو بس واجب، أنه إيش؟ ركن أركان الحج. وقيل إن الوجوب يؤخذ من قوله شعائر الله، وهذا ضعيف، لأن شعائر الله منها واجبة ومنها مندوبة. وقد قيل إن السعي مندوب، يتطوف أصله يتطوف، ثم أضغمت التاء في الطاء، وهذا الطواف يراد به السعي سبعة أشواط. ومن تطوع عام في أفعال البر أو خاص في السعي بين الصفا والمروة، فيقتضي أن السعي بينهما تطوع، ويؤخذ الوجوب من السنة. إذا الطواف يطلق على طواف بين الكعبة، الطواف صد بين الصفا والمروة، ويطلق على الطواف على الكعبة، كلاهما يسمى طواف، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فسمى السعي طوافا. وهو كذلك، لأن فيه يعني الدوران بينهما. نعم. أو معنى تطوع التطوع بحج بعد حج الفريضة. الحنفية واجب الساعي بين الصفا والمروة. صحيح. ما ذكر الحنفية. ما أدري لكن هو الحنفية يرونه وجوبا والبقية يرونه ركنا. أكثر. إذا صح. جاء أربعة من ثلاثة. والشيخ سعد الشتري. نعم. الشيخ سعد الشتري. نعم. يرجح وجوبه لا ركنيته. نعم. نعم. الذين يكتمون اليهود كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب التوراة هنا اللاعنون الملائكة والمؤمنون وقيل المخلوقات إلا الثقلين. وقيل البهائم لما يصيبهم من الجدب بذنوب الكاتمين للحق. وبينوا إنما شرط في توبتهم أن بينوا أن يبينوا لأنهم كتموا. والناس أجمعين هم المؤمنون فهو عام يراد به الخصوص لأن المؤمنين هم الذين يعتد بلعنهم للكفار. وقيل يلعنهم جميع الناس في الآخرة خالدين فيها في اللعنة وقيل في النار. ولا هم ينظرون من أنظر إذا أخر إلى يؤخرون عن العذاب ولا يمهلون. طبعا هذا الجماعة يعني يعتبر من الذنوب المخيفة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات والهدى بعد ما بيناه الناس بالكتاب أولئك لعنهم الله. فملعون الذي يكتم الكتاب والهدى. فلذلك يعني العالم على خطر أيضا يعني. فهم كما أنه مطلوب منه البيان يحرم عليه الكتم كذلك. فيجب عليه أن يبين في موضع البيان ويذكر الناس في موضع التذكير. نعم. يعني الأعذار شيء آخر يعني موانع. لكن إحنا نتكلم عن الحكم الشرعي. كتم القرآن كتم العلم كتم هذا أمر مذموم. هل الشخص الذي كتم الآن مذموم ولا لا؟ بحسب صار له ظرف صار له إكراه صار له هذا يكون معذور. واضح؟ لكن مستوش نقول عشان تدق عليه يكون ناوي كتمه. يعني عفوا الحين لو واحد مثلا الآن قتل لكنه قتل إكراه خلاص عذره. يعني أقصد الحديث عن استثناءات حديث بطبيعة الحال لا ينتهي. لكن احنا نتكلم عن الحكم الشرعي. لما يجي واحد يقول ما حكم القتل تقول حكم القتل كبيرة. تقول طيب مكره تقول هذا الموضوع آخر موضوع الإكراه. فأنت الآن قاعد تسعى استثناءات. رجل كتم العلم بنية مثلا الإكراه أو بنية أنه أراد شيئا آخر أو ظن أنه في هذا استثناءات. وقد يكون استثناءات شرعية صحيحة. يعني كيف يكون القتل الإكراه؟ عندنا الحنابلة يرون ذلك يرون قتل يكون ملجئا وأن الإنسان ممكن يكره على قتله. هذا شوف ممكن يستدل بأعوان الظالمين يعني أقصد أنه موجود في الفقه موجود بغض النظر عن ما ترجح أنت. لكن موجود من يرى أن من القتل يكره. قد يكون قوله ضعيف أو ذلك. حتى الإمام أحمد كان يقول الكفر فيه كراه يعني. طيب الكفر أشد من القتل. لا لكن الكفر شيء يظهره بنفسه بس فقط. لكن القتل يتعدى إلى آخرين ويزهق أروح آخرين. أنا أرجح ما تقول لكن أقول موجود يعني أنا ما يعني بغض النظر عن الخلاف جماعة كلام إن الإكراه في القتل موجود. حتى العلماء ذكر الإكراه بالفاحشة إنه موجود. ومع أن بعض العلماء ينكر ذلك يقول ما في إكراه بالفاحشة لأنه لا ينتشر عنده إلا بشهوة والشهوة لا تكون إلا برغبة. فإذا ما دام إنه مكره مع هذا غير صحيح. في إكراه على الفاحشة. وهكذا موضوع الإكراه موضوع يعني يطول يعني لا. على كل حال حديثنا الآن عن هذا الفعل بغض النظر عن الفعل كذا يا دكتور. دخلتنا مع الشيخ خالد أو من نظر لقوله ولا ينظر إليهم إلا أن هذا يتعدى بإلى. وإلهكم إله واحد. الواحد له ثلاثة معاني كلها صحيحة في حق الله تعالى. أحدها أنه لا ثانية له فهو نفي للعدد. والآخر أنه لا شريك له ولا نظير. والثالث أنه واحد لا يتبعض ولا ينقسم. وقد فسر المراد به أيضا هذه هذا الكلام مما لا ينبغي أن يقال. يعني قضية إحنا لا نثبت لله ما إلا ما أثبت لنفسه، ولا ننفي عن الله إلا ما نفى عن نفسه، يعني إثباتا ونفيا في باب الأسماء والصفات. الإثبات والنفي لا بد أن يأتي من الله سبحانه. فمثل هذا الكلام، هذا واحد لا يتبعض ولا ينقسم، يعني مثل هذا الكلام لا يقبل ولا يصح أن يقال أن الله لا يتبعض ولا ينقسم. لكن يعني على القاعدة نستفصل في المعنى، ماذا يريد بهذا، فننظر إلى المعاني المقصودة. إن كانت معاني صحيحة قبلت، وإن كانت معاني باطلة ردت. لكن نتوقف في مثل هذا، يعني كما أن نحن لا نثبت ما لم يثبت الله نفسه، كذلك لا ننفي ما لم ينفيه الله تعالى عن نفسه. وكنا نشوف يعني ينفع الله عز وجل ولا ينفع الله عز وجل التشبيه والتمثيل كأي واحد، يعني في الدنيا لما تطلق واحد من أي صنف أو أي نوع. هذا جيد، يعني إذا كان هذا مقصوده فيكون هذا من الاستفصال الذي يسأل عنه قائله، فيقال له هذا معنى جيد لكن اللفظ غير لا يقبل وغير صحيح. من العبارات المجملة. من العبارات المجملة بالضبط. على كل حال هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام، أن كل ما لم يثبت الله نفسه ولم ينفي الله تعالى نفسه لا يثبت اللفظ ولا ينفى، وإنما يستفصل في المعنى. فنقول نحن يعني نتوقف في هذا الكلام اللي هو نفي التبعض ونفي الانقسام، وهذا يعني مفهوم ما ذكره الشيخ البراك تحت في الحاشية. نعم. وعلم أن توحيد